بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. النهارده بإذن الله معانا باب جديد من أبواب المنصوبات، وهو باب الاستثناء. وقبل ما ندخل في باب الاستثناء، أحب أن أنوه على شيء. أن كثير من المصنفين حينما يتكلمون في الاستثناء يقولون إن الاستثناء في تعريفه هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لكان داخلا في الكلام السابق. الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لكان داخلا في الكلام السابق. وفي الحقيقة أن هذا التعريف عليه ملاحظات. لماذا؟ ما لولاه لكان داخلا في الكلام السابق. لماذا؟ لأن هذا التعريف ظاهره أن الشيء المستثنى دخل أولا ثم خرج بإلا. أن الشيء المستثنى دخل وبعد كده خرج. فلما أقول لك قام القوم إلا زيدا، معنى كده على التعريف، على ظاهر التعريف اللي قدامي، إن زيد دخل في القوم اللي قامهم وبعد كده أنا خرجته بإلا، فيبقى ما قامش. وده مشكل، لأن هو أصلا ما دخلش في القوم، صح ولا دخل؟ لا، هو ما دخلش لأنه ما قامش. كلفظ لو لم الاستثناء. لا، أيوة، ما هو ما عشان عندي جملة هو قام القوم كده يبقى دخل. فانا بقى عايز اقول لك لا، ده هو ما دخلش، قمت قايل الا زيد. يبقى على ظهر الكلام اللي معايا في التعريف ان هو دخل وبعد كده خرجته بالا، يعني فصار الكلام متناقض. ليه؟ لان قمت قايل لك ده دخل، الحق كده ده ما دخلش. مش ده معنى الكلام؟ الاخراج بالا أو إحدى أخواتها ما لولاه لكان داخلا في الكلام السابق. يبقى هو اللي خرجه مين؟ إلا. اللي خرجه إلا. وهل هو أصلا كان دخل بإلا أو من غير إلا؟ أصلا هو ما دخلش أصلا، معنى هو لم يدخل. إذن هذا التعريف عليه هذه الملاحظة، ولذلك ممكن يظهر لك فيما هو أخطر من ذلك. لو جينا نتكلم بقى في كلمة التوحيد، هنقول لا إله إلا الله، يعني لا إله بحق، لا إله بحق إلا الله. فهل أنا لما نفيت عدم الإلهي أو عدم الإله، هل ربنا دخل فيهم وبعد كده قلت لا ده هو إلا الله، ولا هو أصلا ما دخلش في النفي السابق؟ هو ما دخلش أصلا في النفي السابق. ولذلك نقول إن الاستثناء، هو عبارة عن قرينة بإلا أو إحدى أخواتها، هو قرينة تدل بإلا أو إحدى أخواتها، تمام؟ قرينة تدل بإلا أو إحدى أخواتها أن ما بعد إلا غير داخل فيما قبل إلا. مش إن هو لولاها لكان دخل، لا ده هو أصلا ما دخلش. قرينة تدل بإلا أو إحدى أخواتها على أن ما بعدها غير داخل فيما قبله. وصلت؟ فهمت الفرق بين الاثنين؟ انا مش عايز الاستثناء يبقى اخراج، لان معنى ان كون ان هو اخراج يبقى اللي بعدها دخل وبعد كده خرجته. فهمت الإخراج؟ الإخراج يعني إيه؟ يعني حاجة دخلت وإن بعد كده خرجتها. طب وهل هي دخلت أصلا؟ لا هي أصلا ما دخلتش. المشكله شيخ ان انا اقول اني دخلت او ان انا ادخل ازاي ادخل الله في ان مفيش اله ازاي ان انا نفيت كل حاجه وبعد كده جت ما يبقى انا كده متناقض، لان بقول لك مفيش اله منهم ربنا. لا استنى كده، ده في ربنا ده زيد قمع القوم، استنى كده لا ده ما قامش. لا هو القرينه في الجمله هنا دلت على ان زيد لم يدخل اصلا في القوم اللي قاموا. ماشي، ما هو دلت على أن ما بعدها غير داخل فيما قبلها. فلما أقول لا إله في سياق الجملة، أصلا ربنا ما دخلش في النفي الأولان، النفي الأول لم يشمل الله سبحانه وتعالى، إنما يلزم من قول إن هو إخراج إن هو شمل وبعد كده خرجته. أنا في فرق عندي بالحقائق وباللوازم. احنا في عندنا فرق بالحقائق وباللوازم، احنا بنقول يلزم انت عارف ان هو اخراج. وهل انت اذا قررت الذين يقولون بانه اخراج بهذا التقرير هل سيلتزموا ويقرون به؟ لا مش هيقروا به ولا يلتزموا به، ان هو دخل وبعد كده احنا خرجناه. هل هو لو انت جيت قلت للي بيعرف التعريف ده ان انت بتقول له انت كده دخلت زيت في القوم اللي ما قاموش اللي قاموا بعد كده خرجت، يقول لك لا يا عم اصلا ما دخلتوش، فهو مش هيلتزم بالالتزام ولا هيقر بالاقرار. وانت ما تقدرش ان انت تقول ان هو مذهبه كده، لان لازم القول ليس لازم القول ليس بقول الا لما انت تلتزمه به، تقول له عم انت بتلتزم اللازم ده، يقول لك لا انا ما بلتزمش به، يبقى انت ما تقدرش تثبته له. يبقى في هناك فرق بين أن تثبت اللازم وأن تثبت أن اللازم قول لمن قال هذا القول. فأنا ما بقولش أنه هو بيقول كده، هو يلزم منه كده. لذلك أنا بثر من هذا التعريف اللي بيلزم منه حاجة غلط، وإلا فاللي بيعرفوا التعريف ده هل هم يقولوا بيدخل وبعد كده بنخرجه؟ هيقول لك لا انا اصلا بقول ان هو ما دخلش، انا عايز اقول ان هو ما دخلش. هو هيقول لك انا عايز اقول بنفس كلامك كده ان هو ما دخلش في الكلام السابق. ان هو قال له خلاص بقى ما دام انت عايز تقول ان هو ما دخلش في الكلام السابق ما تقولش ان هو اخراج، لان يلزم من ان هو اخراج ان هو دخل. طب انا ما بدخلوش يبقى ما تقولش اخراج. واذا صح هذا في اللغه فما يصحش في الاصطلاح. يعني لو قلنا انه مطلق الاخراج يبقى ما يصحش في الاصطلاح، يبقى نقول انه هو قرينه. وانا 100 مره اقول لك خلي بالك من السياق، والسياق هو الذي يوضح. فلما انا اقول لك لا اله الا الله، الجمله دي كده بتقول ان الله لم يدخل اصلا في النفي، ما دخلش وبعد كده خرجته، ما قام الا زيد، يبقى هو الوحيد اللي قام. انا ما دخلتش في النفي السابق، قام القوم إلا زيدا، أنا ما دخلتوش في الإثبات السابق، ما دخلتوش إزاي عام؟ ما أنت بتقول قام القوم أهو، أيوة ما هو قام القوم، وما تفهمهاش لوحدها في الجملة. هو أنت قدامك جملة قام القوم ولا قدامك جملة قام القوم إلا زيد؟ أنت قدامك إيه؟ قولي. يبقى أنا لما نفهم بقى أفهم قام القوم إلا زيد ولا أفهم قام القوم؟ وبعد كده اقول لك الا زيد، انا ما جزاهالكش في الفهم، انا جزاهالك في التركيب. لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، افهمها لا تقربوا الصلاه وبعد كده دخل عليها لا سكارى، ولا افهمها كلها مع بعضها؟ فاين المصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، افهمها الواحده ولا افهمها جوه التركيب ده كله كده على بعضه لغايه ما الجمله تنتهي؟ يبقى أنا لما أقول لك قام القوم إلا زيدا، يبقى أنا ما فهمش قام القوم الوحيدها، ويبقى زيد دخل فيهم وبعد كده هم قال إلا زيد هم خرجوا. لا أصلا أنت لما قلت الجملة كلها على بعضها أنا عرفت أنه ما دخلش في الكلام السابق. عرفت منين؟ من سياق الجملة من وجود إلا أو إحدى أخواتها قدام. يبقى إلا عبارة عن قرينة في الكلام دلتني على أن ما بعدها غير داخل في الكلام السابق، لا أنها أخرجتها من الكلام السابق. تاني، إلا اللي موجودة قدامي دلتني على أن ما بعدها غير داخل في الكلام السابق، ما دخلش أصلا، مش معناها إن هي خرجت ما بعدها من الكلام السابق. لأن لما قال إن خرجت ما بعدها من الكلام السابق يبقى هو دخل وبعد كده هي خرجته. أنا أقول لك لا، وجودها ابتداء أصلا لم يدخل ما بعدها فيما قبلها. خلاص، وده من شغل الأصوليين في مسائل اللغة. احنا بنقول ان هناك مسائل مشتركة بين الأصوليين وبين اللغة، فمسائل تدرسها في أبواب اللغة العربية ومسائل تدرسها في أبواب أصول الفقه، وتلاقي مشتركة، وتلاقي في مسائل معاك بتجي لك في علوم القرآن، وتجي لك مسائل معاك تجي لك في في في, في مصطلح الحديث، تلاقي في, في في أبواب مشتركة تدرسها في كذا فن. فلا يتناولها من جانب الأصول مش لن يتناولها من نفس الجانب اللي درسها بتاع اللغة العربية. ولذلك من العلماء الأصول المحققين في العصر الحديث العالم الكبير الدكتور مولود السريري، وده بقى يطلع لك الحاجات دي، يطلع لك بقى شغل الأصوليين اللي زادوه في مسائل اللغة، اللي هو الأصول بقى عمل أباء في اللغة، بقى يجيب لك بقى حاجة زي دي يقول لك لا ده هو ما دخلش أصلا. يبقى ده شغل أصولي ولا شغل لغوي؟ يبقى أيوة، الأصل إن الاستثناء مبحث لغوي بيجي لك في النحو في المنصوبات، وعندك مبحث أصولي عشان قواعد الأدلة، صح ولا لا؟ فيجي لك معاك في اللغة ويجي لك في الأصول، يقول لك بقى خلي بالك اللغة عملوها كذا وعملوها كذا كذا كذا كذا، بس تشكل عندي في علم الأصول، فأقول لك إنه أصلا ما دخلش. يبقى أنا مين بقى اللي حرر لك الحاجات دي؟ يبقى كل علم لابد إن هو العلوم يكمل بعضها بعضا. طيب دي حاجة. الحاجة الثانية التعريفات الأساسية والمهمة قبل الدخول في باب الاستثناء. لماذا؟ لأن أنا عندي أنواع وعندي أحوال لابد من معرفة اصطلاحات العلماء فيها، علشان لما أقرأ الأحوال وأقرأ الحالات بتاعت إلا وغيرها أفهم هو بيتكلم معي عن إيه. تمام؟ فأنا عندي عدة مصطلحات، هتكتبهم ورايا برضو علشان خاطر أنت تبقى فاهم الدنيا راح فين وجاية منين. أول مصطلح، مصطلح الكلام التام. الكلام التام، والتام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه. تمام؟ أصاب التام الناقص، والناقص الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. يبقى التام اللي المستثنى منه موجود، قام القوم، هستثني منهم مين؟ زيد. يبقى القوم موجودين هم، يبقى ده اسمه كلام تام. ليه؟ المستثنى منه موجود. اللي قصاده الناقص، وهو الذي حذف منه المستثنى منه، زي ما قام إلا خالد، فين المستثنى منه؟ مش موجود. يبقى التام الذي ذكر فيه المستثنى منه، الناقص حذف منه المستثنى منه. بعد كده الموجب، وهو الذي لم يسبق بنفي أو شبه النفي. ده اسمه الايه؟ الموجب، اللي هو لم يسبق، ما فيش فيه لا نفي ولا شبه نفي، زي النهي والاستفهام والكلام. شبه النفي ده لونين. يبقى انا عندي كده الايه؟ أخذنا التام والناقص، أخذنا الموجب، بعد كده المنفي. المنفي هو اللي فيه نافي، اللي هو المنفي الاستثناء. الكلام الموجب والاستثناء الموجب، ما هو كله بقى هو الكلام، هو الكلام كله في الكلام. عادي عايز تكتبها الكلام الموجب الكلام المنفي، عادي عايز تكتبها الاستثناء عادي برضو، لان هو الاستثناء يعني الدرس اللي كده، او عادي الامر سهل، ينفع تكتبها الكلام وينفع تكتبها الاستثناء، لان هو نوع ويقصد بالكلام هنا الاستثناء. قول اصلا ما اقدرش اقول كده بقى، ليه؟ لان انا متقيد بالكتب بالمصطلحات بتاعت الكتب. يبقى الكلام التام اخذنا التام واخذنا الناقص واخذنا الموجب واخذنا المنفي، بعد كده المتصل. ازيك عم الشيخ محمد، ازيك يا غالي. المتصل والكلام المتصل او الاستثناء المتصل الذي يكون فيه المستثنى جزء من المستثنى منه، يعني متفق معه في الجنس. المستثنى فيه جزء من المستثنى منه، بعد كده المنقطع. المستثنى من غير جنس المستثنى منه. طبعا انت ما تتلخبطش معايا، انا هقول لك كل حاجه بالتفصيل المميت اهو. يبقى احنا عشان عم الشيخ محمد لسه داخل، هنعيد بسرعه. بنقول لعم الشيخ محمد ان احنا معانا النهارده درس جديد من الدروس اسمه الاستثناء، والاستثناء ده هو له احوال وله ادوات، ويعني له كبره كده ساعات، بس مع بعض هنفهم كل حاجة إن شاء الله. بس أول حاجة بنقول إن في عندنا اصطلاحات لابد من ضبطها أولا، علشان ضبط المصطلحات ده هي اللي هتبين للأحوال اللي هتيجي معايا. احنا بنقول عندنا 6 اصطلاحات أساسية. يقول لك حاجة اسمها الاستثناء التام، اللي هو المستثنى منه موجود. أيوة، زي قام القوم إلا زيدا. يبقى كلمة زيدا مستثنى من مين؟ من القوم. يبقى المستثنى منه موجود، وإلا أداة الاستثناء وزيد المستثنى. وإحنا يا جماعة لما بنيجي ناخد حكم المستثنى أو باب الاستثناء، بيبقى مقصودنا اللي بعد الأداة، يعني الحكم على مين؟ على اللي بعد الأداة، اللي هو اللي اسمه المستثنى. يبقى أنا عندي اصطلاحات لابد اكون عارفها. الكلام التام وهو الذي ذكر فيه المستثنى منه، وخلي بالك المستثنى منه قد يكون اسما ظاهرا وممكن يكون ضمير. تمام، ما قاموا الا خالدا، اي ما الواو اهي تنفع تبقى مستثنى منه ولا لا؟ تنفع، مش لازم ان يكون اسم ظاهر قدامك ولا حاجه. يبقى ده الكلام التام. اللي قصاده الناقص، الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، زي ما قام إلا خالد. الموجب الذي لم يسبق بنفي أو شبه النفي. المنفي الذي سبق بنفي أو شبه النفي. بعد كده خدنا المتصل، قلت لك المتصل هو اللي المستثنى فيه جزء من المستثنى منه، يشترك معه في الصفات والجنس، زي قام القوم إلا زيدا، أو زيد الواحد من البني آدمين. ما القوم دلوقتي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بني آدمين، صح؟ يبقى لما أقول لك إلا زيدا، يبقى زيد ده استثناء متصل ولا لا؟ لماذا متصل؟ لأنه حتة منهم. طب لما أقول لك قام القوم إلا حمارا، الحمار ده مش من جنس البني آدمين، يبقى اسمه استثناء منقطع، المستثنى مش من جنس المستثنى منه. فهمت دي؟ فهمان ولا مو فهمان؟ فهمان. طيب، قال رحمه الله: باب الاستثناء. هناخد بقى الأحوال، خلي بالك معايا واحنا ماشيين. باب الاستثناء قال وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام دونه فلينصب. تقول جاء القوم إلا سعد وقامت النسوة إلا هند. ماشي عندي دعد برضو النسخة اللي معك ودعد عادي هند ودعد هما الاثنين واحد. قال معنى الاستثناء إخراج الشيء مما دخل فيه غيره أو إدخاله فيما خرج منه غيره، فالاسم المستثنى أبدا ضد المستثنى منه. واتكلمنا عن الحتة دي. وأنا عندي أدوات الاستثناء كتير، أم الباب إلا، وعندي ليس ولا يكون، وعندي غير وسوى، وعندي خلا وعدا وحاشا، ثمانية هم إلا وليس ولا يكون، هذا كده ثلاثة، غير وسوى خمسة، خلا وعدا وحاشا كده ثمانية. هو بدأ بإلا لأن إلا هي أم الباب. قال إلا وللاستثناء عدة أدوات، إلا أن حرفه المستولي عليه إلا، ولا يخلو حال الكلام قبل أن ينطق بإلا من قسمين، أحدهما أن يكون منقطعا والثاني أن يكون تاما. وما هو الاستثناء النقص يا رجل يا طيب؟ الذي لم يذكر فيه المستثنى منه ولا يكون إلا من الكلام المنفي. حلوة؟ يبقى الناقص لا يكون إلا من المنفي، يعني لابد أنه يكون سبق نفي أو شبه النفي، وده باب سهل. ليه يا أبا الحاج؟ قال لك اعتبر أن إلا مش موجودة وسميه الاستثناء المنقطع أو الاستثناء المفرغ. لا المنقطع هنا بقى، المنقطع هنا مهوش مقصود بقى المتصل قصاد المنقطع. أيوة وصلت معايا. فهو ده اللي عمل الإشكال، الإشكال ده لأن هو هنا أنا حكمت إن هو منقطع لما كان ناقص. ركز معايا، الانقطاع هنا حكم ولا حالة؟ أيوة حكم. حكمت عليه إن هو منقطع لما كان، لما كان ناقص. وصلت معايا المعلومة؟ بخلاف اللي هقول لك تام موجب متصل أو تام موجب منقطع كمان شوي، دي حالة. فتحط كل لفظة في مكانها عشان تفهم الاصطلاح كويس. انا حكمت عليه منقطع لكن مش تعريف، مش تعريف. انا حكمت عليه انه منقطع يعني الا ملغاه، اللي هو الاستثناء، الاستثناء المفرغ. وده حكمه بيبقى ايه؟ تلغى الا ويسلط ما قبلها على ما بعدها. فنشوف اللي قبلها طلب ايه، يبقى هو حكم اللي بعد الا. يعني ممكن يجي أي حاجة في الجملة، يجي أي حاجة في الجملة تلغى إلا ويسلط ما قبلها على ما بعدها. يعني نشوف اللي قبلها طالب إيه، يبقى هو أعرب اللي بعد إلا. يعني إيه يا جماعة؟ يعني أعتبر إن إلا مش موجود. تمام؟ في الاستثناء الناقص اللي هو ما يكونش الا من المنفي. طب يعني ايه برضه ان تلغى الا؟ يعني ان احنا نشوف هو لو الا دي مش موجوده الكلمه اللي بعدها كانت هتعرب ايه ونعربها. فلو قلت لك ما صمت الا يوما، لو الا مش موجوده هتعرب يوما ايه؟ ما صمت الا يوما هتعربها يا ابو صلاح. سيأخذنه مبارح أيوة ظرف زمان، ظرف زمان. ما صمت إلا يوما. هنا مش محتاجين مفعول، هنا محتاجين مفعول فيه. هو أنت بتقول تصمت يوم الخميس، بتعرف يوم الخميس مفعول به؟ لا مش احنا قلنا أن ظرف الزمان هو الاسم الزمان المنصوب الذي يلاحظ فيه معنى فيه؟ ها؟ لا لا يا رجل يا طيب، ما صمت إلا يوما، ما وقع الصيام إلا في هذا اليوم، ما وقع الصيام إلا في يوم واحد. يبقى لاحظت معنا فيه ولا لا؟ أشوف إلا قبلها طلب إيه؟ لا مش إلا أولها زي عدم، لا أولها أولها زي عدم في الإعراب، إنما في المعنى لا، لأن لو قلت ما صمت يبقى أنت ما صمتش خالص، يبقى أنت ما صمتش خالص. اللي ما أنت عايز تقول إن ما بعدها غير داخل فيما قبله، ما تعملش إعرابا ملغاء إعرابا، إنما في المعنى ما فيش حاجة اسمها حاجة موجودة زي قلتها. لا طبعا كل حاجة لها سبب في الوجود. ما ضربوه لك إلا جدلا، مفعول لأجل، لماذا ضربوه لك؟ وإن المفعول لأجل هو المصدر المنصوب على معنى لماذا ولا لا، صح؟ لا تأتيكم إلا بغتة، مفعول مطلق ولا لا؟ يبقى وقعت ما صمت إلا يوما، وقع الظرف، وقعت مفعول مطلق زي لا تأتيهم إلا بغتة، ووقعت مفعول لأجله ما ضربوه لك إلا جدلا، وتقع حال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، كيف حالهم حين الدخول؟ خائفين. ويقع اللي بعدها جر ومجرور متعلق باللي قبلها، ما مررت إلا بزيد، ويقع مفعول به ما ضربت إلا زيدا. إذا الاستثناء الناقص لا يكون إلا في الكلام المنفي، هو اللي هو مفرغ العرب طول على في التعريف اللي احنا قلناه ده، هو بيساوي الناقص ولا لازم يبقى ناقص؟ لا ما هو هو الناقص ولا يكون إلا من المنفي، يعني الناقص هو المفرغ، الناقص هو لا بس المفرغ ده بقى حكمه. ماشي، ولو عايز تقول الناقص هو المفرغ ماشي، ويبقى حكمه ان هو ما قبل الا تسلط على ما بعد الا، عادي ما تفرقش. المهم الاهم حاجة ان انت عارف هيحصل ايه في النوع ده من الاستثناء، ان الكلام اذا التركيب الاستثنائي، كلام واضح زي الشمس اهو، التركيب اللي فيه إلا اللي هي أداة استثناء، إذا كان الكلام فيه ناقص بمعنى أن المستثنى منه غير موجود، وهذا لا يكون إلا في كلام تقدمه نفي، فحينئذ يكون هذا الاستثناء مفرغ، بمعنى أن ما قبل إلا طلب ما بعد إلا، بمعنى أن ما قبل إلا طلب ما بعد إلا. فتشوف هو طالب ايه، طالب مفعول لاجله، اعرب اللي بعد الا مفعول لاجله، طلع مفعول مطلق ادله مفعول مطلق. وهل يحتمل في بعض التراكيب؟ نعم يحتمل في بعض التراكيب، ومنه قوله سبحانه وتعالى لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر. بعض العلماء حملها على انه هو استثناء مفرغ، وبعض العلماء حملها على ان هو استثناء متصل عاجل، على ان على الاعمال، والمعنى يختلف. المعنى يختلف. اعمال الا هنا لست عليهم بمسيطر، وكده الكلام خلص، وكده الكلام خلص. إلا من تولى وكفر ماله يا عم الحج، فيعذبه الله العذاب الأكبر. يبقى استثناء منقطع ولا غير منقطع؟ أو ناقص ماشي عشان خاطر يبقى الدنيا مظبوطة. لو جعلناه غير متعلق بالكلام السابق، لست عليهم بمسيطر والكلام كده خلص، لأن الآية مكية، ولا ما كانش مسيطر عليهم في مكة. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان له سلطان في العهد المكي على من يتولى ويكفر بتعذيب أو بتعذير أو بإقامة حد أو أي حاجة، لا بس الآية مكية. أيوة تمام، يبقى لست عليهم بمسيطر وخلاص كده، اللي هم بيعملوا الوقت خلاص انت تنصح وخلاص ان عليك الا البلاغ. طب ما في ناس مش هيسمعوا الكلام هيعذبهم الله العذاب الاكبر. تمام. يبقى ده ايه؟ يبقى ده مفرغ اهو. اللي بعد الا ما حاجه ملوش دعوه هو ما طلب اللي قبل الا ما طلبهاش يبقى ده كلام جديد. او ان هو يكون مستثنى من الذي تولى وكفر، والمعنى انك مسلط عليهم حتى لو في المستقبل، بمعنى انك ستسلط عليهم في المستقبل. وحصل التسليط ولا ما حصلش التسليط؟ والقولين موجودين للعلماء، والآية فيها أكتر يعني فيها كلام أوسع من ذلك وتقديرات أوسع من ذلك. بس أنا بدي لك إيه، إن هتعتبره مفرغ حاجة هتعتبره استثناء تام حاجة تانية، المعنى هيختلف معاك. فلو جعلت استثناء مفرغ يبقى هو ليس بمسيطر عليهم، ليش دعوة بهم. هم لا جنعان اللي تولى وكفر ده، ما هم حكمهم موجود هيعذبهم الله العذاب الأكبر. إنما لو جعلنا الاستثناء بأعمال إلا يبقى المعنى إيه؟ يبقى أنه مسلط عليهم ولا مش مسلط؟ يبقى مرة الآية احتملت أنه هو مسلط، ومرة الآية احتملت أنه هو غير مسلط. ما هو مسلط مسيطر يعني. طيب يبقى الاستثناء اللي يبين لي ولا مش الاستثناء هو اللي يبين لي؟ يبقى الاستثناء هو اللي يبين. فهمنا الحتة دي؟ نقرأها. قال فإن كان منقطعا يعني ناقص، مرتبطا بما بعد إلا، لم تعمل إلا شيئا من الإعراب كإعرابا، بل يكون إعراب ما بعدها كإعرابه لو لم تذكر. تمام. ويجعلون منه على بعض التخريجات لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. ويبقى يمسه طلب إيه؟ فاعل. طلب فاعل اللي هو مين؟ المطهر. اللي هو المطهرون. وذلك قال بل يكون إعرابنا بعدك إعرابي لو لم تذكر. وذلك قولك ما قام إلا زيد، يبقى ما قام عندي نفيه، وما ضربت إلا زيدا، يبقى ما قام في المسألة الأولاني طلبت فاعل فجت إلا زيد، وضربت طلبت مفعول فجت إلا زيدا، وما مررت طلبت مجرور فجت إلا بزيد. فإلا ها هنا أفادت إثبات القيام لزيد وإيقاع الضرب به وحصول المرور به، يبقى عملت في المعنى ولا لا؟ تم من ناحية الإعراب ما عملتش حاجة، من غير أن أحدثت إعرابا. ومن هذا القبيل قوله تعالى وما أضلنا إلا المجرمون. والعجب بالله الناس الوحشين يقول لك إيه وما أضلنا إلا المجرمون في سورة الشعراء. ومنه زي ما احنا قلنا ما ضربوه لك إلا جدلا، أولئك ما كان لهم أن يدخل إلا خائفين، إن لبستم إلا يوما، سورة طه. وعندك ممكن تجي مفعول مطلق لا تأتيكم إلا بغتة. وكأن قولك ما قام إلا زيد بمنزلة قولك قام زيد، إلا أن بينهما فرقا لطيفا، وهو أنك إذا قلت قام زيد فقد أثبتت له القيام وأبهمت ذكر غيره، وإذا قلت ما قام إلا زيد فقد أثبتت له القيام ونفيته عن غيره. ويسمى هذا القسم المفرغ اللي هو إيه؟ المفرغ لما بعد إلا. تمام. يبقى يعني مفرغ لما بعد إلا يعني إيه؟ يعني ما قبلها تسلط على ما بعدها. بعد كده التام، بعد كده المستثنى التام. التام اللي هو التام يا عم أحمد هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، هو الذي ذكر فيه المستثنى منه. ما قام القوم أو قام القوم، ما قام القوم أو قام القوم، الاثنين ينفعوا. طب التام اللي ذكر فيه المستثنى منه يا إما يكون موجب يا إما يكون ناقص. يا إما يكون موجب يا إما يكون، عفوا صح أنت كلامك صح، يا إما يكون موجب يا إما يكون منفي. لا سبك بس من متصل ومنفصل الوقت. النوع الثاني هو التام. ايه هو التام؟ التام الذي ذكر فيه المستثنى منه. وهذا التام اما يكون موجب، يعني ما فيش قبله نفي او شبه النفي، او منفي اللي هو سبق بالنفي او شبه النفي، يبقى نسميه ايه؟ نسميه تام موجب وتام منفي. دول نوعين. تام موجب وتام منفي. هات لي التام الموجب زي ايه؟ قام القوم الا زيدا. القوم موجوده، ادي تام، ما فيش قبله نفي، ادي موجب. حكم ايه ابو الحاج المستثنى لما يكون تام موجب؟ وجوب النصب. وجوب على الاستثناء. يبقى جت في المنصوبات معاه ولا ما جتش في المنصوبات؟ جت في المنصوبات اهو. النوع الثاني التام المنفي اللي ذكر فيه المستثنى منه بس في قبله، في قبله نافي او شبه النافي. ايوه. التام ينقسم لقسمين، تام موجب قام القوم الا زيدا وحكم وجوب النصب. التام المنفي ويجوز فيه وجهين، النصب على الاستثناء والرفع على البدلية من الكلمة اللي قبل إلا. ما فعلوه إلا قليل. الجمهور ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل. الجمهور بالرفع. ليه بالرفع؟ أولا الاستثناء المستثنى منه موجود ولا مش موجود؟ موجود. الواو اللي فعلوه ما فعلوه، دي الواو هي مستثنى منه، في نفي متقدم ولا لا؟ يبقى تام بمنفي. جواز النصب والرفع على البدلية، الجمهور بالرفع، ما فعلوه إلا قليل. وقرأ ابن عامر بالنصب، ما فعلوه إلا قليلا. قالوا ومنه قوله تعالى ولا يلتفت، أدناه يا هو يا أبا شبه النافي، الله يفتح عليك، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. الجمهور بالنصب على الاستثناء. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو إلا امرأتك بالرفع على البدلي. لا على الجواز، على الجواز. يجي لك بعد كده التفصيلة بتاعت المتصل والمنقطع. المتصل والمنقطع، ركز معاي، ركز معاي. في التام الموجب، في التام الموجب ينصب المستثنى سواء كان متصلا أو منقطعا. الأربعة اللي كنت بقولهم لك بقى في الأول خلص بالتفصيلهم، اثنين واثنين، تام موجب متصل، تام موجب منقطع، الاثنين يتنصبوا. قام القوم إلا زيدا تام موجب متصل، قام القوم إلا حمارا تام موجب منقطع، والاثنين يتنصبوا. تمام. خش بقى على التام المنفي. يحصل التفرقة بين الحجازيين والتميميين. أما إذا كان متصلا فالاثنين قالوا مش مشكلة، التام المنفي المتصل التام المنفي المتصل هو الذي يجوز في الرفع على البدلية والنصب على الاستثناء عند الحجازين والتميميين. ما فعلوه إلا قليل ما فعلوه إلا قليلا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ده مين؟ تام منفي متصل. الاثنين قالوا ينفع الاثنين. التام المنفي المنقطع الحجازيون قالوا يوجب النصب والتميميين قالوا يجوز في الحالتين. تام منفي منقطع المستثنى من غير جنس المستثنى منه. والمستثنى منه موجود وتقدم في الكلام نفي أو شبه نفي. يبقى تام منفي منقطع عند الحجازيين. التميميين هيقول يجوز في الوجهين زي التام المنفي المتصل. والقرآن نزل بلسان لذلك اتفق الجميع على النصب في قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. المستثنى منه موجود ولا لا؟ العلم موجود اهو. طب واتباع الظن من جنس العلم؟ يبقى منقطع ولا مش منقطع؟ تام منفي منقطع. الحجازيين قالوا يجب النصب ولذلك القرآن نزل بلسانهم فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس. أيوة أجمعون توكيد إلا إبليس لأنه مش من جنسهم. قال وأما إذا كان ما قبل إلا كلاما تاما فلا يخلو من أحد قسمين. أحدهما أن يكون موجبا ما فيش نفي والثاني أن يكون غير موجب يعني في نفي أو شبه وسيأتي شرح إن شاء الله تعالى. فأما إن كان موجبا كقولك جاء القوم إلا سعدا نصبت ما بعد إلا وكان الناصب لها الفعل الذي هو جاء لكن نصبه بواسطة إلا كما نصب الفعل المفعول معه بواسطة الواو. وعند بعضهم أن إلا هي الناصبة وأن تقدير الكلام جاء القوم أستثني زيدا أو لا أعني زيدا والأول أصح والله أعلم. أيوه الفعل. وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوليه الإبدال في الإعراب تقول ما الفقر إلا الكرم وهل محل الأمن إلا الحرم. إذا أتى الاستثناء من غير موجب اللي هو مين؟ اللي هو التاء. وهو أن يكون الكلام نفيا أو استفهاما أو نهيا فالأجود أن تعرب ما بعد إلا بإعراب ما قبلها على سبيل البدل تقول ما قام أحد إلا زيد وما ضربت أحدا إلا زيدا وما مررت بأحد إلا زيد فتعرب زيدا في المواطن الثلاثة بإعراب أحد على سبيل البدل. وإحنا بنقول الرفع على البدلية يعني إذا كان المحل رفع بدل من باب التجاوز فمش معنى كده إن هي ولك أن تنصب لاسم المستثنى على الأصل فتقول ما قام أحد إلا زيدا وما ضربت أحدا إلا زيدا وما مررت بأحد إلا زيدا. وعلى اللغتين قرئ قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم برفع قليل ونصب. وإن كان أكثر القراء على رفع احنا قلنا ابن عامر قرأ بالنصب والآية اللي زيها اللي هي ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك قلنا الجمهور بالرفع عفوا الجمهور بالنصب وابن كثير وأبو عمرو بالرفع. وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجرى. هذه المسألة من قبيل الاستثناء الوارد بعد النفي إلا أن أداة النفي فيها لا التي إذا نفت الجنس بني معها على الفتح كقولك ولهيك لسه لا نفي الجنس كقولك لا رجل في الدار أي لا أحد من جنس الرجال لا أنك تريد واحدا من الرجال ويجي ساعتها إن شاء الله التفرقة بين لا نفي الجنس ولا النافية للوحدة ولا مع الاسم بعدها في موضع المبتدأ المرفوع ونقول الكلام ده كله بالتفصيل في باب فلهذا رفع اسمه الله اسم الله تعالى الواقع بعد إلا على سبيل البدل من المبتدأ وقد يجوز نصبه على أصل الاستثناء ومثله لا إله إلا الله والتقدير لا إله بحق إلا الله و إلا الله ولا جواد إلا حاتم ولا قوت إلا الحنطط ونظائر ذلك تمام؟ تمام؟ إن قال لك فلهذا رفع اسم الله تعالى الواقع بعد إلا على سبيل البدل وقد يجوز نصبه على أصل الاستثناء إيه؟ تقول إيه؟ بمعنى إيه إنه من جنس الآلهة يعني أصدق على كده ولا أصدق أيوة من الآلهة طبعا والآلهة منها آلهة حقة ومنها آلهة باطلة ولذلك اللي قدر الخبر هنا بموجود غلط لأن ثمة آلهة موجودة وإن كانت باطلة يعني لا إله موجود خطأ لا إله بحق لا لأن في موجود آلهة يعني غير ربنا فلو قلنا لا إله موجود يبقى مش الكلام كده مش مظبوط لأن ما في موجود غير ربنا إنما من اللي بحقه حقيقي يبقى الأجود إن احنا نقول حق ولا موجود لا حق ثم قال رحمه الله وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى يعني إيه الكلام ده يعني احنا بنقول الحالات اللي فاتت دهي بتاعت الاستثناء التام والتام المنفي وبتاع البدلية وجواز النصب والحاجات دي كل ده لو المستثنى جاي في مكانه بعد المستثنى منه تمام وبعد أداة الاستثناء طيب إذا قدم المستثنى يبقى ما عادش بقى حكاية الرفع على البدلية أو النصب على البدلية أو الإعراب على البدلية ما عادش خلاص احنا ما عادش قدامنا إلا النصب طيب احنا بنقول للرفع على البدلية طيب احنا بنقول للرفع على البدلية ده من باب التجاوز بدلية الرفع على البدلية ده من باب التجاوز وإلا فإنه ممكن يكون الجر على البدلية تمام ما مررت بأحد إلا زيد تم هو جر على البدلية هو ما ترفعش فإحنا بنقول الرفع على البدلية يعني لو كان المستثنى مرفوع إنما لو كان منصوب ما أكرمت أحدا إلا زيدا وينفع تبقى زيدا هنا على الني منصوب على البدلية ومنصوب على الاستثناء صح؟ فاحنا بنخلي بالنا من حتة الرفع على البدلية دي لأن بالله موجودة في الكتب فبنقول إن مش المقصود الرفع ولكن المقصود البدل سواء كان هو مرفوع أو منصوب أو مجرور قال إذا قدمت المستثنى على المستثنى منه ونصبته في الإثبات والنفي جميعا الإثبات ماشي كده كده أصلا كده يبقى منصوب تبو النافي عشان لو كان قال لك يجوز البدلية كقولك خرج إلا زيدا أصحابك طبعا أنتم مش عندكم الحتة دي النسخة اللي معاكم ما فيش فيها الايه الأمثلة دي وهو هنا فعلا قال لي ما هيش موجودة في المخطوطة ده قال لك قولك خرج إلا زيدا أصحابك وكان الأصل ايه خرج أصحابك إلا زيدا وده كان يبقى يجب النصب وبرضه لما أنا قدمته يجب النصب وقدم إلا بكرا إخوتك وقدم إلا بكرا إخوتك وكان الأصل قدم إخوتك إلا بكرا يبقى هو في الحالتين دول هيجب النصب سواء على الأصل أو على التقديم طب لو أنا قلت بقى وما لي إلا العسل شراب لو أنا قلت على الأصل لكان يجوز الحالتين ما ما لي شراب إلا العسل على الاستثناء، وإلا العسل على البدلي، وما لي إلا أباك صديق. هنا يجب الاستثناء النصب للتقدم. طب لو جبت على الأصل ما لي صديق إلا أباك على الاستثناء، وكان ينفع أبوك على البدلي كما قال الكميت أو الكلام اللي عندك بقى. وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وكان الأصل وما لي شيعة إلا آل أحمد. ولو كان جت على الترتيب الأصلي كان ينفع إلا آل وينفع إلا آل، أما على التقديم هنا ما ليش إلا النصب. وما لي إلا مشعب الحق مشعبه، نفس الكلام برضو نصب هنا. لماذا نصب؟ لا نصب هنا وجوبا للتقدم، إنما لو كان إجا على أصله يبقى كان ينفع الحالتين. بعد كده بدأ يتكلم عن الاستثناء ببقية الأدوات، فقال وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا وليس فانصب أبدا، تقول جاء ما عدا محمدا وما خلا عمرا وليس أحمد. احنا كده خدنا إلا، لسه عندنا 7 أدوات. بدأ بعد كده معايا بما عدا وما خلا وليس، فقال وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا وليس فانصب أبدا، تقول جاء ما عدا محمدا وما خلا وليس أحمدا، وما خلا عمرا وليس أحمدا. لم أخذ سيد. طيب احنا نبدأ بالسهل، أقولهم لك وبعد ذلك نقرأ علشان أنا أقول لك بطريقة يعني إيه سهلة شوي. احنا خدنا إلا، خلاص خلصنا، خدنا إلا ناقص ولا يكون إلا من المنفي يبقى مفرق، وما قبلها تسلط على ما بعدها. التام الموجب يجب فيه النصب، التام المنفي المتصل يجوز في الحالتين، أما المنقطع حصل عند التميميين جواز الحالتين، مش ملوش مردود بقى لأن دي لغة عرب مش أقوال علماء. التميميين والحجازيين دول أقوال دولت عرب، هم لغة كده أنت تقول لهم مردود، هم أصلا بيتكلموا كده. وصلت؟ فدي مش مثلا بصريين وكوفيين، لا ده دول تمامين وحجزين عن قبائل العرب، فهم انت تقول الصبح قالوا لكم مردود، هو لو رحت لو جبت اهل الزمن ورجعت لهم هتلاقوا بيكلموا كده، وانت لو قعدت معاهم يا اما تتكلم كده يا اما تردك بره الكفيل. ايوه القران ما نزلش بلغتهم، فما ما ما حته الترجيح دي ما تبقاش في اللغات. خلاص بعد كده خلصنا من إلا هو بالتفصيل المميت هو أي لأن الممل ما عادش ينافع. بعد كده ليس ولا يكون، هو ما قالش لا يكون بس أنا بقولها لك هو. والمستثنى بليس ولا يكون دائما منصوب، ليه؟ خبرهم خبر ليس وخبر كان، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه، ككان سيدا عمر، ككان ظل بات اضحى اصبح امسى وصار ليس زال برح، فتأ وانفك، وهذه الاربعه لشبه نفي او لنفي متبع. ومثل كان دام مسبوقا بما كانت ما كاعط ما دمت مصيبا درهما. يبقى ليس ولا يكون لما يجي بعدهم مستثنى على طول يجب النصب، ليه؟ لأن هو خبرهم. وفين المبتدأ بتاعهم؟ محذوف وجوبا. ماشي، ما هو عادي اللي هو كان أصله مبتدأ يعني. اسمها اللي كان أصله مبتدأ وخبرها اللي كان أصله خبر. فنقول قام القوم ليس خالدا، ليس هو خالدا يعني ليس هو أي القائم خالدا، أو لا يكون خالدا، يعني لا يكون هو أي القائم خالدا. سهلة، يبقى ليس ولا يكون خلصنا منها، خلصنا منه. المستثنى بهم منصوب دائما. غير وسوى، غير وسوى المستثنى بهم مجرور دائما لأنه مضاف إليه. غير وسوى المستثنى بهم مجرور دائما لأنه هو غير وسوى أخذناه في باب الإضافة من الكلمات الملازمة للإضافة، فيجي اللي بعدهم يبقى قام القوم، صح ولا لا؟ وغير. طب غير وسوى بقى تعرفهم إذات نفسهم هم بقى إعراب ما بعد إلا. عايز تعرف إعرابهم شيل غير وحط نفس التركيب ده في جملة فيها إلا، وشوف اللي بعد إلا هياخد إيه ومعطيه لغير. فلو أنت قلت لي قام القوم غير زيد هتعرف لغير إيه؟ ما أعرفش. قام القوم غير زيد أعرفش، أنا أقول لك ما أعرفش. تقول أنت إيه اللي تبقى تعرف إزاي؟ تفضل تقول لك ما أعرفش. لا هعرف، هتبقى هتعمل عشان تعرف، هحش غير وأجيب إلا وشوف إلا يحصل في اللي بعد إلا في نفس التركيب ده، يبقى هو ده إعراب غير. قام القوم غير زيد، يبقى قام القوم إلا زيدا واجب النصب، يبقى غير هنا واجب النصب. طيب ما قام القوم إلا زيد، و يبقى ما قام القوم غير وغير زيد، يبقى زي ما كانت تام. مش ما بقدرش اقول رجعها الاصلها بقى، ارجعها الا اللي هي اللي تقول لي. طيب ولو نصبت غير هنا هتنصبها على ايه؟ اضافيه. لو انت بتخبطوها زي ما تيجي تقوم، يا اما عارف يا اما مش عارف. هي ذات نفسها قالت الاستثناء. كثير من العلماء على أن نصبها هنا على الحالية. أيوة على الحالية. قام القوم حالة كونهم غير زيد. أيوة. يبقى نصبها على الحالية ولا لا؟ بل بعض العلماء نص على ذلك أن غير إذا نصبت فإنها منصوبة على. ولا تنصب على الاستثناء. بقوا بعضهم قال لك منصوب على الاستثناء عشان برضه ما بقاش انا بزعلك برضه. طيب واذا كان الكلام ناقص منفي يا ابويا، ايوه غير موجوده في، تاخد حسب الاعراب زي ما قلت لك. ايه ها؟ ما قام الا خالد، يبقى قلت لك ما قام غير زيد. ها؟ طب ما ضربت الا خالدا، يبقى ما ضربت غير زيد. طب ما مررت إلا بخالد، يبقى ما مررت بغير زيد. علشان هي لو كانت إلا موجودة في التركيب ده كان اللي بعدها لازم أن يبقى فيه باء الباء، عشان مررت بتتعدى بالباء. طيب بعد كده عدا وخلا وحاشا وخدناهم قبل كده في حروف الجر. وعدا وخلا وحاشا لك أن تعاملهم على أنهم حروف جر، ولك أن أنت تعاملهم على أنهم أفعال. فلو عملتهم حروف جر اعتبر المستثنى بهم مجرور بحرف الجر. حرف جر إجا وبعده اسم، هيبقى حكمه إيه؟ اسم مجرور. قام القوم خلا زيد، عدا زيد، حاشا زيد. حاشا خلا عدا حرف جر، وزيد هنا مجرور بحرف الجر. ولكن انت تعملهم افعال وبعدهم ما بعدهم مفعول به والفعل محذوف، تقديره هو يعود على اللي عمل الحال. قام القوم خلا زيدا، يعني خلا هو زيدا. نجح القوم عدا عمرا، عدا هو عمرا. ذهب القوم حاشا زيدا، حاشا هو زيدا. يبقى لو عملتهم حروف جر بعدهم اسم مجرور، عملتهم أفعال بعدهم مفعول منصوب. يبقى خلا وعدا وحاشا لكن أنت تعملهم حروف وتجر الاسم اللي بعدهم، ولكن أنت تعملهم أفعال وتنصب الاسم اللي بعدهم، هذا إذا لم تتصل بهما ما المصدري. فإذا اتصلت بهم ما المصدرية فخلاص سقط عنك اختيار الحروف، ولازم عليك أن تعاملهم على أنهم أفعال. طيب وعلى الثلاثة؟ لا، الصحيح أنه مش على الثلاثة، إنما لا تدخل إلا على خلا وعدا. طيب لو دخلت عليهم ما هتبقى ما المصدرية، وساعتها يسبك الفعل بالإيه؟ بالمصدر، وقلنا هي دي الحاجة الوحيدة التي يسبك فيها الفعل مع الحرف المصدري ويكون الفعل جامد غير متصرف. الأصل في الأصل، مش احنا قلنا خدنا خمس حروف مصدرية، قلناهم أن وأن وكي ولو وما، أن وأن وكي ولو وما، وفي حروف تانية فيها خلافات، بس خد الخمسة دلتي حلوين يكفوك. فأنا بقول لك إن الثلاث حروف دهم، ثلاث حروف دهمة اللي هم خلا وعدا وحاشا، ليك تعملهم أفعال وليك تعملهم حروف. لو عملتهم حروف الاسم اللي بعدهم اسم مجرور بحرف الجر، ولو عملتهم أفعال الاسم اللي بعدهم منصوب لأنه مفعول به. الخيار ده إمتى؟ لما يكون ما فيش ما، دخلت ما تبقى ما دي إيه؟ مصدري. تدخل على الحرف يبقى ينفع تدخل عليهم ما وتقول لي عملت انا هعملهم على انهم حرف، اقول لك لا تعملهم انهم حرف من غير ما، دخلت ما يبقى هم اكيد فعل. طيب الثلاثه بقى في حته ما دي خلا وعدا، لا خلا وعدا انما حاشا ما تخشش عليهم اصلا، يعني ما تخشش على حاشا، ما تقولش ما حاشا دي، تقول ما خلا وما عاد. طب لما دخل ما يبقى حكمهم ايه بقى؟ يبقى أفعال مصدرية. يعني أفعال مصدرية يعني ما عادش ينفع تقول لي ما حرف مصدري وخلا فعل وزيدا مفعول به منصوب وسبني وتروح. لازم أن تجيب لي المصدر المنسبك. فهمت الفرق إيه؟ أن أنت لازم أن تكمل الصنعة الإعرابية. ينفع تقول لي وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وتقول لي ما مصدرية ظرفية، ودم من دمت فعل ماضي، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وحيا اسم خبر دم، وطبعا دمت هنا احنا بنقول ان هو ما ضمير مبني في محل رفع فاعل مجازا، والا فان هو ضمير مبني في محل رفع اسم دم. احنا قلنا قبل كده ان الفاعل بتاع كان فاعل مجازي، وان كان هو في الحقيقه ايه اسمها. ينفع تسيبني بقى وتمشي ولا لازم ترجع بقى تقول لي وما دخلت عليها في تاويل مصدر والتقدير واوصاني بالصلاه والزكاه مده دوامي حيه؟ مش قلت حرف مصدري؟ لازم تجيب لي التقدير بتاعه، تقدير المصدر المنسبب. فانت بتقول لي ما خلا ما حرف مصدري، وبتقول لي ما عدا ما حرف مصدري، هات لي المصدر المنسبك. قد ذكرنا أن الاستثناء عدة أدوات، وأن حرفه المستولي عليه هو إلا، وشرحنا حكم عملها في مواطنها، وبقي الكلام في غيرها من أدوات الاستثناء. فمن ذلك عدا التي يستثنى بها إذا كانت بمعنى جاوز، كقولك جاء القوم عدا زيدا، فتنصب زيدا وتقديره جاوز بعضهم زيدا. وقد نصبت أيضا أو قد نصبت أيضا مع دخول ما المصدرية عليه، كقولك جاء القوم ما عدا زيدا، تمام. ومن الأدوات الاستثناء أيضا ما خلا، فينصب بها فينصب ما بعدها لا غير، كما قال لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فإن حذف منها ما المصدرية فالاختيار أن تجر بها الاسم المستثنى كما تجر بحاشا، وقد جوز النصب بهما، فقيل جاء القوم خلا زيدا وحاشا عمرا، وإن كان النصب بخلا أكثر والجر بحاشا أشهر. قال فإن حذف منها ما المصدرية في الاختيار أن تجر بها الاسم المستثنى كما تجر بحاشا، وقد جوز النصب بهما، فقيل جاء القوم خلا زيدا وحاشا عمرا، وإن كان النصب بخلا أكثر والجر بحاشا إيه أشهر. وأما ليس يبقى احنا كده خلصنا من إيه، خلصنا من عدا وخلا وحاشا. يبقى لك ان انت تعملهم حروف جر او تعملهم افعال، تمام. واما ليس ومعها لا يكون، واما لا ايوه ومعها يعني هو ما جابش هنا لا يكون بس هي معها برضو. واما ليس فتنصب المستثنى انتصاب خبر ليس، فاذا قلت جاء القوم ليس زيدا نصبت زيد، نصبت زيدا انتصاب، انتصاب خبرها، وجعلت اسمها مضمرا فيها، وكان تحقيق الكلام ليس بعضهم زيدا، او ليس القائم زيدا، او ليس الجائي زيدا. انت كده كده برضه هتعرب هتقدر الاسم المحذوف من سياق الايه، ان نجح القوم ليس زيدا يعني ليس الناجح زيدا، ذهب يبقى ليس الذاهب زيدا الى اخره. وغير ان جئت بها مستثنيه جرت على الإضافة المستولية، وراؤها تحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها، نفس اللي احنا قلناه. اعلم أن غير من الأسماء الملازمة للإضافة وتأتي على ثلاثة معان، أحدها أن تأتي وصفا للنكرة فتعرب إعراب ما قبلها، كما قال سبحانه وتعالى أم لهم إله غير الله وصف لله، أيوة. وهنا برضو ما قبلها تسلط عليها، صح؟ بمعنى ان اله طلب صفه، بمعنى ان اله طلب صفه. واخد وقلنا قبل كده برضو في ايه اللي هي، لا اصبر بس عليه، هل من خالق غير الله، اخدناها برضو ان هي تعرف صفه هنا، أن مفقد المحل أو وقرأ باللفظ أي وقرأ غيري وقرأ غير غيره مفقد للمحل، محل اسم الجلالة يا ابني. ما احنا قلنا خالق مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، فيجي الوصف بتاعه إما عطفا يا إما رفعا على المحل لأنه محله مبتدأ مرفوع، أو جرا على اللفظ لأنه نعم. وإحنا قلنا كمان قرأ بالإيه، قلنا كمان قرأ بالنصب، صح؟ قلنا قرأ بالنصب في الآية كنا قرأناها، هل من خالق غير الله، ولا إيش فاكرين؟ ابو رجاء معلم. المهم يعني ان غير تاتي صفه للنكره التي قبلها، والثاني ان تاتي بدلا فتعرب اعراب ما قبلها، وعلى هذا حملت في قوله تعالى غير المغضوب عليهم بدل من الذين، لان الذين معرفه وغير كلمه متوغله في الابهام، فعشان تعرفها نعت للمعرفة لابد أن يكون معرفه هي كمان. والله وان كان المعربين اختلفوا في الايه في فيها، فمنهم من قال ان هي تنفع تبقى نعت على اساس ان هي ليست نكره محضه ففيها شبه من المعرفه الا كلمه غير. ولذلك انت لو جيت تبص في كلام المعربين هتلاقي من المعربين من يعرب غير المغضوب عليهم بدل على اساس ان هي متوغله في الابهام فلم تكتسب التعريف، ومنهم من اعربها نعت او صفه على اساس ان هي ليست نكره محضه ففيها شبهه من الايه، ايوه اكتسب الشيء من التعريف، وهتلاقي ده موجود ولا موجود. وانما انجرت على البدل من الذين لا على الصفه، لان الذين معرفه وغير لا تتعرف بالاضافه، والمعرفه لا توصف بالنكره، وقد يقع البدل من المعرفه والنكره. ماشي. يسقى من ماء صديد بدله، وماء نكره وصديد نكره. والثالث ان تاتي استثناء فتجر الاسم الواقع بعدها بالإضافة، وإحنا أصلا قلنا أن كده كده الاسم اللي بعد غير هيبقى مضاف إليه، لان هي كلمه ملازمه للاضافه. بس هي هتيجي هنا بقى في الاستثناء بقى فائدتها ايه؟ فائدتها ناخد حالات الا، فالا بتيجي معاك في الكلام التام الموجب، وبتيجي معاك في كلام التام المنفي، وبتيجي معاك في كلام الناقص المنفي، وبتيجي معاك في حال التقدم المستثنى. فالاربع حالات اهو. وجوب النصب في الكلام التام الموجب، يبقى لو كلمة غير اجت في كلام تام موجب يبقى هيجب نصبها، زي ما اللي بعد إلا في التام الموجب بيجب نصبه. ولو جت كلمة غير في كلام تام منفي هيجوز الحالتين، البدلية والنصب، زي ما المستثنى اللي بعد إلا في الكلام التام المنفي بيجوز في الحالتين. ولو قدم ولو جت غير وبعدها المستثنى مقدم على المستثنى منه هيجب النصب، زي ما في إلا بالضبط بيجب ايه؟ بيجب النصب. فهمناها كده؟ نقرأ كلامه. قال: وتعرب هي كإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فتقول جاء القوم غير زيد، فتنصب غير على الاستثناء. ليه؟ كلام تام موجب، فتنصب غير على الاستثناء كما تنصب زيدا لو قلت جاء القوم إلا زيدا. واحنا قلنا أن بعض العلماء بيقول لك تنصب على الاستثناء، وبعضهم بيقول تنصب على الحال. وتقول ما جاءني أحد غير زيد، يبقى دي في التام الايه؟ المنفي، اللي يجوز فيه البدلية ويجوز فيه النصب على الاستثناء. وتقول ما جاءني أحد غير زيد، فترفع غير على البدل ولك نصبه على أصل الاستثناء، كما تقول ما جاءني أحد إلا زيد رفعا على البدلية، وإلا زيدا نصبا على الاستثناء. وتقول ما مررت بأحد غير زيد، يبقى برضو لسه في التام المنفي، فلكن انت تقول غيري بالجر على البدلية، ولكن انت تقول غير بالنصب على الاستثناء. فتجر غير على البدل كما ينجر زيد في قولك ما مررت بأحد إلا زيد، ولك نصب غيرها هنا على أصل الاستثناء كما تنصب زيدا. يعني لو قلت ما مررت بأحد إلا زيدا، خلصنا كده. ناخد الحل اللي بعد كده وهي تقدم المستثنى. وتقول ما جاءني غير زيد أحد بالنصب فقط، يجب هنا النصب، فينتصب غير على الاستثناء المقدم كما تنصب زيدا لو قلت ما جاءني إلا زيدا أحد وعلى ذلك فقس. وعلى ذلك فقس، وده اللي احنا خدناه من شوية في ايه؟ اللي هو في البيت بتاع وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراقة مغنى. وخدنا الأمثلة بتاعت خرج إلا زيدا أصحابك، وقدم إلا بكرا إخوتك، يعني وفي هذا القدر كفاية في هذا اليوم. ونكمل إن شاء الله عز وجل البقية الأبواب في مرة قادمة. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.